هي الأنعام، ومن قال إن شعائر الله مواضع الحج فالمنافع التجارة فيها أو الأجر، والأجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، يعني منافع عرفات ومنافع مزدلفة ومنافع منى مؤقتة في أزمنة النسك، فإذا انتهى النسك لم يبق للناس فيها حاجة. ثم محلها إلى البيت العتيق، من قال إن الشعائر الهدايا فمحلها موضع نحرها، يعني المكان الذي يجوز النحر فيه، وهي منى ومكة، كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر. وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي. وثم على هذا القول، يعني على القول إن الشعائر هي الهدايا، ليست للترتيب في الزمان، لأن محلها قبل نحرها، وإنما هي لترتيب الجمل، فهذه لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها محل نحرها قبل انتهاء أجلها. ومن قال إن الشعائر مواضع الحج فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم، المحرم يكون حراما عليه أن يقطع شعره أو يقص ظفره أو يلبس المخيط المحيط، فيتحلل من هذا الإحرام بفعل هذه الأشياء، فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم، أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت، يعني طواف الإفاضة، إذ به يحل المحرم من إحرامه. الإحرام والتحلل من الإحرام على نوعين، هناك تحلل أصغر وهناك تحلل أكبر. التحلل الأصغر يحصل في أول أيام العيد على اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فقال بعضهم إذا رمى جمرة العقبة تحلل، وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا فعل أمرين من ثلاثة فقد تحلل، الرمي والنحر والحلق، يحصل التحلل بفعل أمرين من هذه الأشياء، ثم يبقى محرما عن النساء. هذا التحلل الأصغر يحل به الطيب ويحل به اللبس ويحل به قطع الشعر، التحلل الأكبر يحل به مقاربة النساء إن كانت زوجته معه. فمحلها إلى البيت العتيق، يعني إلى طواف الإفاضة. ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت. إذن يبقى القولان أن الشعائر هي الهدايا وأن الشعائر هي مواضع النسك. ثم قال سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أمة مؤمنة، والمنسك اسم مكان أي موضعا لعبادتهم، ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة، ولكل أمة جعلنا عبادة، والمراد بذلك الذبائح لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. ما علاقة هذا بذكر التوحيد هنا؟ قال المصنف رحمه الله في وجه اتصاله بما قبله وجهان، أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا، لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد، أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم. هذا الوجه الأول. والثاني أنه إشارة إلى الذبائح، أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره، ولا يذبح إلا لله جل جلاله. فله أسلم وبشر المخبتين، المخبتون هم الخاشعين، وقيل المتواضعين، وقيل نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وكذلك قوله بعد ذلك وبشر المحسنين، واللفظ فيهما أعم من ذلك، يعني يدخلون فيه من باب الأولى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه صفات المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من اجتمعت فيه هذه الأربعة فهو من المخبتين، يعني من الخاشعين. ثم قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن جمع بدنة، وهي ما أشعر من الإبل. ما أشعر من الإبل ما جعلت فيه علامة أو شعار ليعلم أنه مما يذهب به إلى الحرم، فهذا يسمى بدنة. وغالب البدن التي كانت عند العرب هي من الإبل. وبشر المحسنين، عفوا، وهي ما أشعر من الإبل. واختلف هل يقال للبقرة بدنة أم لا يقال، فأكثر العلماء أن البقرة من البدن، وانتصابه والبدن بفعل مضمر، وجعلنا البدن جعلناها لكم من شعائر الله. من شعائر الله واحدها شعيرة، ومن للتبعيض، وبذلك استدل من قال إن شعائر الله المذكورة أولا على العموم في أمور الدين، لأنه لما قال ومن يعظم شعائر الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إذن شعائر الله ليست مقتصرة على البدن، البدن جزء منها. لكم فيها خير، قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل ذلك، وقيل الثواب، والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، معناه قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن، وهو منصوب على الحال من الضمير المجرور، ووزنه فواعل صوافف، ثم أدغمت الفاءان، وواحده صافة. فاذكروا اسم الله عليها صواف عندما تكون قائمة، وعندما تكون في حياتها. فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت إلى الأرض عند موتها، يقال وجب الحائط إذا وغيره إذا سقط، فكلوا منها. إذن هذه البدن وهذه الأنعام فيها منافع قبل ذبحها، وفيها منافع أيضا بعد ذبحها. بماذا ينتفع بعد ذبحها؟ فكلوا منها، هذه منفعة. وأطعموا القانع والمعتر، هذه منفعة. كلوا منها أنتم، والقانع والمعتر معناه السائل، وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون إذا سأل، وقيل معناه المتعفف عن السؤال، فهو على هذا من قولك قنعة بالكسر إذا رضي بالقليل. إذن القانع كلمة واحدة لكن مختلفة بحسب مصدرها، إن كانت من قنع يقنع فهو السائل، إن كانت من قنع يقنع إذن هو المتعفف، المكسورة متعفف، المفتوحة السائل. وأطعم القانع والمعتر، المعترض بغير سؤال ووزنه مفتعل، يقال اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهم، فالمعنى أطعم من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله، أو أطعم من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. إذن أطعموا من حولكم، أطعموا من يرى هذه النعمة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم. وقال الزمخشري التقدير مثل التسخير الذي علمتم سخرناها لكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، كما أيضا في الصيام، الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فلن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى، أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من الهدايا. فعبر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدا، كأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه التقوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب. وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بالدماء، يضرجون أي يلطخون، فيأتون بدماء الأنعام ويمسحون بها الكعبة، فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم، كرر تأكيدا، لتكبروا الله على ما هداكم. قيل يعني قول الذابح بسم الله والله أكبر، واللفظ أعم من ذلك. وبشر المحسنين، انتهى السياق هنا المتعلق بالحج وقصد بيت الله العتيق وما يتعلق بذلك من ذكر البدن والهدايا والضحايا. ثم انتقل سياق الآيات الكريمة إلى أمر آخر في قوله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة، فوعدهم الله وعد المؤمنين أن يدفع عنهم شرهم، شر الكافرين، أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم، وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم، وقرئ يدافع بالألف ويدفع بسكون الدال من غير ألف، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع ماذا لم يذكر، إذن كل ما يحتاج إلى الدفاع الله يدفعه عن المؤمنين. وهما بمعنى واحد يدافع ويدفع. أجريت فاعل مجرى فعل، أو أجريت فاعل مجرى فعل، كقولك عاقبت اللصة. وقال الزمخشري يدافع معناه يبالغ في الدفع عنهم، لأنه للمبالغة وفعل المغالبة أقوى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان مبالغة في خائن، والكفور مبالغة في كافر. قال الزمخشري هذه الآية علة لما قبلها، لما كان الله لا يحب كل خوان كفور فهو يدافع عن الذين آمنوا ما يفعل الخوانة والكفرة. ومن دفاع الله عن الذين آمنوا تأتي الآية التي تليها، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية نزلت في الإذن بالقتال، في القتال، ونسخت الموادعة مع الكفار. الموادعة فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، دعهم أو في لا في ذرهم، ذرني ومن خلقت وحيدا. ومثل هذه الآيات التي فيها عدم التعرض للكافرين. وكان نزولها عند الهجرة، وقرئ أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يسمى فاعله، وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تعالى. في قراءتنا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، في قراءة نافع رحمه الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن على قراءة نافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوار كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والمعنى أذن لهم في القتال فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه، وقرئ يقاتلون ويقاتلون بفتح التاء وكسرها. أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي بسبب أنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. إذن هذه الآية هي أول الآيات التي فيها إذن بالقتال للمسلمين، وذلك بعد تمكنهم من القتال. لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال حال كونه بمكة، لأن قتاله بمكة سيتسبب في استئصال المسلمين، فلا بد عند القتال إذن من أن يكون هناك أرض ومن أن يكون هناك مجتمع. الأرض هي المدينة المنورة، والمجتمع هو المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض المباركة. فعندئذ أذن للمؤمنين بالقتال دفعا عن الظلم، دفعا عمن ظلمهم، أو دفعا لمن ظلمهم. الذين أخرجوا من ديارهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإن الكفار آذوهم وأضروا بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة، فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة أولا، ومنهم من هاجر إلى المدينة يعني ثانيا. ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم، إذن كل من هاجر في سبيل الله قد أخرج من دياره. طبعا أخرج ليس يقتضي بالضرورة أن يطرق باب بيته وأن يحمل وأن يرمى خارج البلاد، ليس هذا هو الإخراج. الإخراج بسبب التضييق والظلم، بحيث لا يجد الإنسان مخرجا إلا بالخروج، هذا إخراج. لما إنسان يعيش خائفا ويلاحق ويخاف في دينه ويخاف على أهله ويخاف على أولاده ويخاف على ماله ويخاف كل شيء، هذا هو الإخراج. فلا يشترط في الإخراج أن يقال له أخرج أو يخرج فعليا. لو خرج بنفسه هذا إخراج بسبب ظلم هؤلاء الظالمين. أخرجوا بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. قال ابن عطية: هو استثناء منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه. وقال الزمخشري: أن يقولوا في محل الجر على الإبدال من حق من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفاع الله الناس في قراءة نافع، ولولا دفاع الله في قراءتنا ولولا دفع الله الناس الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه، كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. وقيل المعنى: لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة، والأول أليق بسياق الآية. وقرئ دفاع بالألف مصدر دافع، وبغير ألف مصدر دفع. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، قرئ بالتخفيف لهدمت وهي قراءة نافع، والتشديد هي القراءة التي نقرأها لهدمت. صوامع جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع العبادة، وكانت للصابئين ولرهبان النصارى، ثم سمي بها في الإسلام موضع الأذان يعني المئذنة أو المنارة. وأولى الألفاظ المئذنة لأنها لفظ إسلامي خالص. صوامع وبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى، وصلوات شنائع اليهود، وقيل هي مشتركة لكل أمة والمراد بها مواضع الصلاة، والمساجد للمسلمين. فالمعنى: لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم، ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. إذن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع في زمن النصارى قبل الإسلام، وبيع وصلوات قبل عيسى عليه السلام، ومساجد في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن في كل عصر لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفرة على المؤمنين في ذلك العصر. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. يذكر فيها اسم الله كثيرا الضمير لجميع ما تقدم من المتعبدات، وقيل للمساجد خاصة. ولينصرن الله من ينصره أي من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحظ على القتال. إن الله لقوي عزيز. طيب، في أحد من المسلمين يعني يعتقد أنه لا ينصر الله تعالى أو يصرح أنه لا ينصر الله، كل الناس تقول نحن ننصر الله، فكيف تحقيق هل هذا الإنسان ممن ينصر الله أم ليس كذلك؟ تحقيقه في الآية التي بعدها: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآمر بالمعروف إن كان لا يفعل المعروف هل هو ناصر لله؟ واحد يأمر بالمعروف، يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي، هل هو ناصر لله؟ طيب، الناهي عن المنكر وهو لا ينتهي عن المنكر، هل هذا ناصر لله؟ ليس ناصرا لله. إذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد شيء مضمن، وهو فعل كل معروف وترك كل منكر. فتكون هذه الآية قد لخصت الدين كله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه، كل الدين ملخص في هذه الآية. إذن هذا معنى نصر الله، نصر العبد لله تعالى، إن فعل ذلك أتاه نصر الله، إن لم يفعل ذلك فلا يوجد وعد. الوعد مشروط، إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، فهذا مهم أن نفهمه، لأن كثيرا من الشباب حصلت لهم صدمة بما حصل في أيامنا هذه من خيبات الآمال، صدمة، وكثير منهم تشكك في دينه وتشكك في إسلامه وتشكك في وعد الله تعالى، لم ينتبهوا إلى الشرط. الشرط غير موجود، غير محقق، والشرط ليس تحقيقه شخصيا، قد ينظر الإنسان إلى نفسه، إلى مجموعة حوله، إلى فئة قليلة، يظن أن هذه الفئة أو هذه المجموعة أو هذا الشخص أو هذا يقوم بالكفاية. لا، هذا شرط للأمة، المسألة مسألة أمة، ليست مسألة مجموعة، وليست مسألة فرد، وليست مسألة اتجاه معين، هذه مسألة أمة بكاملها. فهذه الأمة إن أخذت بهذا الشرط نصرها الله تعالى، ما أخذت بهذا الشرط ليس لها أن تتشكك في وعد الله، وأن تتشكك في عدله، وأن تتشكك في حكمه، وأن تتشكك بالعياذ بالله تعالى في وجوده، وهي لم تفعل الشرط الذي اشترط عليها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فمن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء كلها حقيقة؟ قيل يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الصحابة، وقيل الخلفاء الأربعة، لأنهم الذين مكنوا في الأرض أو مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله تعالى به. ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك، الآية ضمير الفاعل لقريش، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له والوعيد لهم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، هؤلاء كلهم كانوا مكذبين. الإنسان عندما يحصل مشكلة تكون عظيمة عليه جدا، فإذا علم أن غيره قد وقع في تلك المشكلة أيضا هانت عليه مشكلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم عليه جدا تكذيب قومه له، فذكر الله تعالى تكذيب الأنبياء لأقوامهم. إذن هذا مما يسلي ويهون الأمر. فإذا كان الأنبياء قد كذبهم أقوامهم، فالدعاة إلى الله عز وجل والعلماء والمصلحون والذين يسعون في هداية الناس إذا كذبوا أو أعرض الناس عنهم أو لم يستجيبوا لهم، إذن هذا شيء قد سبق للأنبياء قبلهم، فليس شيئا يعني لم يسبق أحد إليه. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، مصدر بمعنى الإنكار، نكير بمعنى الإنكار. فكيف كان إنكارهم وتكذيبهم؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، العرش السقف، فإن تعلق الجار على عروشها بخاوية فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقها. الأصل أن السقف فوق الجدران، لكن إذا سقط السقف سقطت الجدران فوقه، فانعكس الأمر، صار السقف في الأدنى والجدران في الأعلى. وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها. إذن القرية خاوية إذا كان تعلق الجار والمجرور على عروشها متعلق بخاوية، فالمعنى أن القرية صارت جدرانها فوق سقوفها. وإن تعلق الجار والمجرور في موضع الحال حال كونها خاوية فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها، توجد الجدران وتوجد الأبنية وتوجد السقف لكنها خاوية، كما هو حال كثير من الأماكن التي كانت مسكونة في الأزمان الخالية، يدخلها الإنسان يعجب بجمال البناء، بعظمة الهندسة، بأشياء كثيرة، لكن يشعر بالرهبة من خوائها والوجل من عدم سكن الناس بها. وبئر معطلة، أي لا يستقى الماء منها لهلاك أهلها. وروي أن هذه البئر هي الرس، وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود، والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله كأي من قرية، وهذا اللفظ يراد به التكثير. وقصر مشيد، أي مبني بالشيد وهو الجص، وقيل المشيد المرفوع البنيان. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، دليل على أن العقل في القلب، خلافا للفلاسفة في قولهم إنه في الدماغ. هذه مسألة مشهورة كثر الكلام فيها كثيرا، أين مكان العقل؟ هل مكان العقل هنا أم مكان العقل هنا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هي التي تعقل. الأطباء يقولون هذا الذي في الصدور فقط يعني يمشي بالحياة، يسير الدم في جهاز البدن، وهذا الذي في الصندوق هنا هو الذي يعطي أمر الحركة، لكن أمر الحركة وحده ليس هو المقصود هنا، ليس المقصود العمل الفيزيائي الذي يفعله الإنسان استجابة لأمر الدماغ. مقصود هناك أمر معنوي في داخل الإنسان، أين مقره؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. ففي القلب شيء لم يكتشفه الأطباء. الأطباء يرون أن القلب مكون من 4 غرف: بطين أيمن وبطين أيسر، وينبضون، هذا يأخذ الدم وهذا يعطيه، هكذا يرى الأطباء عمل القلب. لكن له عملا آخر لا تراه المجاهر، مجهر هذا الذي يضخم الصورة، هناك عمل لا تراه المجاهر في القلب، وله صلة بالدماغ، هو الذي يأمر الدماغ. الدماغ هو أحد الموظفين في هذه المملكة. المملكة هذه إما أن يحكمها القلب، العقل الذي في القلب فله موظفون في الجسم، وإما أن يحكمها الهوى والشهوة. فإذا تسلط على الإنسان الشهوة أمسكت بالعقل فوضعته في السجن. هنا في البدن هذا في مملكة، مملكة كاملة، ويوجد في هذه المملكة صراع على السلطة. كيف في الدول يوجد صراع على الحكم، أيضا في هذا البدن صراع على الحكم. إما أن يحكم العقل فيقيد الشهوة، يقيد الهوى، وإما بالعكس تحكم الشهوة والهوى فيقيد العقل، أو والعياذ بالله تعالى تختل العقل، يختل العقل فتضيع المملكة كلها كحال المجنون، هذا مملكة بلا حاكم، نسأل الله السلامة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الأبصار للعين، يقابلها البصيرة للقلب. أعمى البصر هو الذي لا يرى بعينه، وأعمى البصيرة هو الذي لا يرى بقلبه، نسأل الله السلامة. كما يذكر أن رجلا أعمى كان يحمل معه في الطريق قنديلا، يحمل مصباحا في الطريق وهو أعمى، فجاء شاب عابس فقال له يسخر منه، يعني ماذا تستفيد من هذا القنديل، من هذا المصباح، وأنت أعمى لا ترى؟ قال: حتى يراني أعمى القلب مثلك فلا يعني يسقطني في الطريق، أنا لا أرى لكن من أجلك أنت أن ترى أنني أمشي فلا أسقط بسببك. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي لا تعمى الأبصار عمى يعتد به، وإنما العمى الذي يعتد به عمى القلوب. أو أن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم. فالمعنى الأول لقصد المبالغة، إنها لا تعمى الأبصار. والمعنى والثاني تعمى القلوب التي في الصدور، خاص بهؤلاء القوم. التي في الصدور مبالغة، كقوله يقولون بأفواههم، القول بماذا؟ بالأفواه. فأيضا القلوب أين؟ في الصدور، هذا للمبالغة والتوكيد. ويستعجلونك بالعذاب، الضمير لكفار قريش، ولن يخلف الله وعده، إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب. وسماه وعدا وهو وعيد لأن المراد به مفهوم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، المعنى أن يوما من أيام الآخرة مقداره 1000 سنة من أعوام الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وذلك 500 سنة. للتقريب، الجنين في بطن أمه كم يعيش؟ تسعة أشهر، هذه التسعة أشهر عالم كامل، هي بالنسبة إلى عالم الدنيا تسعة أشهر، لكنها بالنسبة إلى الجنين هي الحياة، هذه كلها هي الحياة. فعالم الجنين، عالم الحياة الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة، وأتوا به متشابها، لكن كل عالم منها له خصوصياته، فلا يقاس الغائب على الشاهد، ما نشاهده ما نعلمه لا نستطيع القياس عليه. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضه، فأخبرنا عن التفاوت الزماني بين هذا العالم وبين العالم الآتي، صلى الله على سيدنا محمد. وقيل المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب، فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة. هؤلاء المفسرين أخذوا معنى مجازيا، أن هذا المقدار الكثير يوما كألف سنة هو شعور داخلي في الإنسان لطول مدة العذاب، المعنى الأول هو ظاهر الآية، المعنى الثاني معنى مجازي. وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب، إلا أن الأول أرجح، المعنى الظاهر للآية أرجح، لأن الألف سنة فيه حقيقة. وقيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء، وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء، والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. إذن هناك كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أهلكت مباشرة، هنا أهلكت بعد إملاء يعني بعد إمهال. وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواو، وقال في الأولى فكأي، لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا فيها بالطعن عليها، وهو من قولك سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده، معاجزين بالألف أي مغالبين، كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات، والآيات تقتضي عجزهم، فصار مفاعلة، مفاعلة من طرفين، فهم يريدون معاجزة القرآن والقرآن أعجزهم. وقرئ بالتشديد من غير ألف معجزين، ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام، أي يثبطونهم عنه، أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.